بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرح بإذن الله تعالى اليوم منظومة صغيرة من 20 بيتا أو قصيدة صغيرة من 20 بيتا في الناسخ والمنسوخ، في علم الناسخ والمنسوخ، وهو علم جليل من علوم القرآن الكريم، وهو علم جليل من علوم القرآن الكريم. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشترطون معرفة الناسخ والمنسوخ لمن يفسر القرآن الكريم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لقاص، القاص أي الواعظ الذي يعظ الناس بالقصص، فقال لقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. قال: هلكت وأهلكت. وروي هذا المعنى أيضا عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، وهذه كلها من علوم القرآن الكريم. والمنظومة التي معنا أو القصيدة التي معنا هي للشيخ عبد الهادي نجا ابن رضوان نجا ابن محمد الأبياري الشافعي المصري رحمه الله تعالى. ولد سنة 36 و200 للهجرة النبوية، وتوفي سنة 35 و1000 للهجرة النبوية. ولد في بلدة يقال لها إبيار أو أبيار، لذلك يعني في ضبط الاسم يمكن يقال الإبياري أو الأبياري، يعني كلاهما مستعمل، وهي قرية في محافظة الغربية في مصر. وتلقى العلم عن والده، كان أبوه من أهل العلم اللي هو الشيخ رضوان نجا الأبياري، وبعد ذلك انتقل إلى القاهرة ودرس في الأزهر، ومن شيوخه في الأزهر الشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ أحمد الدمنهوري، وهما من الأئمة الكبار، ومن تلاميذه الشيخ حسن الطويل والشيخ حسن البسيوني وآخرون. وله وكان معلما لأولاد الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق من بعده. الخديوي يعني كلمة بمعنى الملك أو السلطان، كان اللقب الذي يطلق على حكام مصر في ذلك الزمن لقب الخديوي، فكان معلما لأبناء الخديوي إسماعيل ثم لأبناء الخديوي توفيق. ومن مؤلفاته باب الفتوح في معرفة أحوال الروح، وزكاة الصيام لإرشاد العوام، وطوقة الربيع في نظم أنواع البديع، وله كتاب نفحة الأكمام في مثلثات الكلام، وترويح النفوس على حواشي القاموس، وغير ذلك من المؤلفات. وسبق أن شرحنا في إحدى الدورات الصيفية سابقا منظومة له اسمها حسن البيان في مشتركات القرآن، نظم فيها أيضا علما من علوم القرآن وهو علم مشتركات القرآن، شرحناها في دورة سابقة. ومن يعني من اللطائف هنا أنه جعل المنظومة من 20 بيتا، من 20 بيتا على عدد الآيات المنسوخة في القرآن وهي 20 آية، يعني جعلها من 20 بيتا. نبدأ بمقدمة في موضوع الناسخ والمنسوخ، يعني في علم الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن. كما ذكرنا أنه من أهم العلوم، ولا لا يصح تفسير القرآن إلا به، بل نهى علي رضي الله عنه القاص أن يقص على الناس إلا بعد أن يعلم الناسخ من المنسوخ، وأفرده بالتصنيف عدد من أهل العلم ألفوا كتبا في الناسخ والمنسوخ، أقدمها يعني ولهذا يعتبر يعني أول كتاب مصنف في الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسي التابعي رحمه الله، له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وبعده أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، كتاب قتادة مفقود يعني غير موجود، ولكن كثير من أهل العلم نقلوا عنه ورووا عنه مرويات بسندهم. ويوجد كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، والإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن له كذلك كتاب في الناسخ والمنسوخ، وابن النحاس وابن الأنباري ومكي بن أبي طالب القيسي والقاضي أبو بكر بن العربي وآخرون من الأئمة، كل منهم يعني ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ. والأبيات التي معنا، المنظومة التي معنا، هي تلخيص يعني لباب الناسخ والمنسوخ من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، يعني المؤلف لخص منه، وكذلك في الشرح إن شاء الله نلخص مما في الإتقان ونزيد يعني بعض الفوائد. بالنسبة لتعريف النسخ، فالنسخ يأتي لغة بمعنى الإزالة، يأتي النسخ لغة بمعنى الإزالة، نسخ الشيء يعني أزاله، ومثل يعني ورد بهذا المعنى في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني فيزيل ما يلقي الشيطان من الوساوس والشكوك. ويأتي النسخ بمعنى التبديل، يأتي النسخ بمعنى التبديل، فتبديل شيء بشيء يسمى نسخا. ومنه قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فهنا وإذا بدلنا آية مكان آية تفسيرها يعني نسخنا آية بآية. ويأتي النسخ بمعنى التحويل، يأتي النسخ بمعنى التحويل، ويأتي بمعنى النقل من مكان إلى مكان، نقل الشيء من مكان إلى مكان. ومنه نسخ الكتاب أي نقل ما فيه، نسخ فلان من الكتاب يعني صنع نسخة، يعني نقل ما في الكتاب إلى ورق آخر، فصار ما في الكتاب انتقل منه إلى الثاني. فهذه معاني النسخ، يعني هذه معاني النسخ لغة. والنسخ أجمع أهل العلم على جوازه ووقوعه، يعني هو إجماع أهل السنة على وقوع النسخ، وإنما أنكره اليهود، اليهود أنكروا النسخ، ووافقهم بعض الفرق المنحرفة التي أنكرت النسخ، لكن إجماع أهل السنة على جواز النسخ ووقوعه في كتاب الله تعالى. اليهود ينكرون النسخ حتى لا يقال إن شريعتهم نسخت، فيزعمون اليهود ومن وافقهم ممن ضل من هذه الأمة، يزعمون يعني أن النسخ يسمونه البداء، يسمونه البداء، يعني أن الله تعالى بدأ له يعني فيقولون كأنه كان لا يعلم ثم طرأ عليه علم بشيء كان يجهله. لو يعني تعالى الله عن ذلك. بالنسبة لنسخ القرآن الكريم يعني أحوال النسخ بالنسبة للقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعندنا القسمة العقلية يعني فيها أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، يعني تقسيم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ وكونهما من القرآن أو من السنة، جزاكم الله خير. يعني باعتبار القسمة العقلية فهي أربعة أقسام: إما نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. فثلاثة من هذه الأقسام يعني مجمع على وقوعها، وقسم مختلف فيه. القسم المختلف فيه هو نسخ القرآن بالسنة، يعني هل يجوز أن يكون المنسوخ من القرآن والناسخ من السنة؟ فهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف. أما نسخ القرآن بالقرآن فهذا مجمع عليه، وستأتينا أمثلته. ومن أدلته يعني قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك نسخ السنة بالسنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكان نهى عن زيارة القبور، هذا في السنة، ثم أمر بزيارة القبور ونسخ هذا النهي، فهذا من نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالقرآن من أمثلته استقبال الكعبة في القبلة، فاستقبال بيت المقدس هذا إنما ثبت بالسنة ليس في القرآن آية تأمر باستقبال بيت المقدس، وإنما كان هذا ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن، فالقرآن ينسخ السنة. بقي القسم الذي هو نسخ القرآن بالسنة، يعني أن يكون المنسوخ من القرآن وتكون السنة هي الناسخة. فجمهور أهل العلم أنكروا هذا القسم وقالوا يعني إن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا يعني مرتبة السنة بعد مرتبة القرآن، فالذي يكون خيرا من الأول أو يكون مثله فلا بد أن يكون قرآنا. السنة على شرفها وفضلها، لكن يعني تلاوتها وقراءة الحديث ليس مثل فضل القرآن، هو كلام الله تعالى مع إثبات فضل السنة ومكانتها والمعرفة بمنزلتها، لكن لا يعني قالوا لا تكون ناسخة للقرآن. والفريق الآخر قال: السنة مثل القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فنسخ القرآن بالسنة لا مانع أنه نسخ القرآن بمثله، ولا يلزم من المثلية يعني التشابه يعني التطابق في كل شيء، يعني القرآن له مزاياه ولكن وهو كلام الله تعالى والسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلاهما وحي من عند الله تعالى، فالمماثلة قد تكون في بعض الجوانب وبعض الجهات. ولكن في الحقيقة من جهة التطبيق العملي يعني هذه المسألة لا يظهر لها أثر، يعني من جهة التطبيق العملي، لأن كل المسائل التي ذكروا أنها يعني عندما نأتي إلى التطبيق العملي، ما هي الآيات الكريمة التي نسخت بالسنة، فلم يوجد من ذلك إلا آية الوصية للأقربين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فأمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين، هذا يشمل الأقارب الوارث منهم وغير الوارث. ف فقالوا هذه نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. الفريق الذي يرى جواز نسخ القرآن بالسنة قالوا الناسخ هو لا وصية لوارث، لكن على قول الجمهور الذين يمنعون نسخ القرآن بالسنة قالوا لا، هذه نسخت بآيات الميراث، هذه نسخت بآيات الميراث، فالله سبحانه وتعالى قسم الميراث، فآيات الميراث هي الناسخة لهذه الآية. فعلى كلا القولين يعني لا تجوز الوصية للوارث، لا تجوز الوصية للوارث، وحكم الوصية الأمر بالوصية للوارث قد نسخ، لكن إما منسوخ بآيات الميراث أو منسوخ بالحديث، لكن المحصلة واحدة. والمواضع الأخرى التي ذكر أنها نسخت بالسنة كلها تدخل في باب التخصيص، يعني تخصيص العام، فلا تعتبر من باب النسخ. يعني مثلا المثال الآخر قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أي امرأة غير مذكورة في هذه الآيات فهي حلال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المذكور في القرآن فقط، وأخواتكم من الرضاعة، طيب العمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة إلى آخره، يعني في القرآن الأم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني ذكر صنفان من المحرمات بالرضاعة، لكن لم تذكر بقية أصناف المحرمات من الرضاعة، وإنما ذكرت في السنة. فبعضهم قال هذا نسخ، يعني الحديث، الأحاديث هنا نسخت وأحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بالأحاديث، والفريق الآخر يقول هذا ليس من باب النسخ ولكن هو من باب تخصيص العموم، يعني وأحل لكم ما وراء ذلكم ما من ألفاظ العموم، ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام واستثنى بعض ما يدخل في العموم وأخرجه من حكمه، فهذا يكون من باب التخصيص وليس من باب النسخ. فإذا المحصلة في النهاية أنه يعني لا أثر لهذه المسألة من جهة العمل، وإنما الخلاف نظري فقط. يعني كذلك من أحكام النسخ، من أحكام النسخ أنه لا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، لا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، يعني أحيانا يأتي خبر يراد به الإنشاء، يعني مثلا إيه والوالدات يرضعن أولادهن، يعني لترضع الوالدات، والمطلقات يتربص، يعني لتتربص المطلقات، فأحيانا يأتي الأمر على صيغة الخبر ولكن المقصود به الأمر أو المقصود به النهي. فالنسخ يعني لا يقع إلا في الأمر والنهي، ولا يقع النسخ في الأخبار، يقع في الأمر والنهي ولو أتى الأمر والنهي بلفظ الخبر، لكن لا يقع النسخ في الأخبار. تعرفون الخبر اللي هو يعني يقبل الصدق والكذب لذاته، يعني يمكن أن نقول لقائله صدقت أو نقول له كذبت، ودائما نضع هذا القيد نقول لذاته، لذاته يعني إذا لم تنظر إليه باعتبار المخبر به، يعني مثلا خبر الله تعالى كله صدق بلا شك لكنه خبر، لأنه يعني إذا نظرت إلى العبارة لذاتها بقطع النظر عن قائلها فالعبارة يمكن أن يقال لها صدقت أو كذبت، لو قالها غير الله سبحانه وتعالى كان الخبر يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لكون قائله هو الله تعالى فهو لا يحتمل إلا الصدق لأمر خارج عن ذاته وهو باعتبار المخبر به. لكن مثلا إذا قلت قام زيد يمكن أن تقول مثلا إيه صدقت أو كذبت، الجملة مبتدأ خبر أو فعل وفاعل قام زيد، أو تقول مثلا زيد قائم يمكن أن تقول صدقت أو كذبت. لكن إذا قيل لك قم أو لا تقم، الأمر والنهي هذا من الإنشاء، أنه لا يحتمل، إذا قال قم لا تستطيع أن تقول أو لا يحتمل أن تقول صدقت أو كذبت، ولم يخبر عن معلومة حتى تصدقه أو تكذبه، وإنما هو طلب. فإذا الأمر والنهي ولو ورد بلفظ الخبر يقع عليه يجوز دخول النسخ عليه. وأما الأخبار فلا يدخلها النسخ، وأما الأخبار فلا يدخلها النسخ. هنا من أهل العلم من أطلق يعني وقال كل الأخبار لا يجوز دخول النسخ عليها، ومن أهل العلم من استثنى الخبر الذي فيه وعيد، الخبر الذي فيه وعيد فقال يعني الوعيد يجوز دخول النسخ عليه، يعني يجوز أن يتوعد الله تعالى بعقوبة، الوعيد اللي هو في العقوبة، قد يعني يتوعد الله تعالى بعقوبة على من فعل كذا، يخبر سبحانه وتعالى أنه سيعاقب من فعل كذا بعقوبة كذا، ثم ينسخ ذلك إذا شاء سبحانه وتعالى. فقالوا يعني الخبر إذا كان وعيدا فيجوز دخول النسخ عليه. وفي الحقيقة أيضا يعني الأثر العملي لهذه المسألة قليل، يعني الفريق الذي منع النسخ حتى في أخبار الوعيد يعني هو يأتي إلى هذه الأخبار ويقول هذا يعني نهي بلفظ الخبر، يعني الغرض من الوعيد أنه نهي عن هذا الفعل، فإذا رفع الله الوعيد يعني لا يكون داخلا في نسخ الأخبار. الحكمة في كون الأخبار لا يقع عليها النسخ لأن نسخ الخبر معناه أن الخبر السابق كذب، يعني تعالى الله تعالى عن ذلك، يعني إذا أخبر الله تعالى عن شيء أنه سيقع أو أنه لن يقع أو شيء وقع في الماضي أو أنه لم يقع في الماضي، فإذا جاء خبر يعني يناقض الأول، وكان مثلا جاء خبر أن شيئا وقع ثم يأتي خبر أن هذا الشيء لم يقع، فلو ورد ذلك لكان هذا معناه تكذيبا لأحد الخبرين والكذب ممتنع في خبر الله تعالى، فتعين منع النسخ في الأخبار. لكن كما ذكرنا الأخبار التي فيها وعيد مستقبلي قد يعفو الله سبحانه وتعالى ويرفع هذا الوعيد إن شاء، فهذا يعني مما يجوز النسخ فيه. كذلك النسخ له تقسيم، يعني له تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة، كما ذكرنا باعتبار كون الناسخ والمنسوخ من القرآن أو من السنة، وله كذلك تقسيم باعتبار النسخ قد يقع قبل امتثال الأمر به، يعني وهذا ورد في آية النجوى، ورد في آية النجوى يعني نسخت قبل الامتثال لها أو قبل العمل بها، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقيل يعني إنها نسخت قبل أن يعمل بها، ولكن وردت بعض الأثار أن علي رضي الله عنه عمل بها ونسخت بعد أن عمل بها علي رضي الله عنه، أنها يعني عمل بها مرة واحدة. لكن هناك مثال آخر وهو فرض الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فهذا نسخ قبل أن يعمل به، نسخت إلى 5 صلوات قبل أن يعمل بالصلوات 50. فنسخ المأمور به قبل امتثاله ونسخ المأمور به بعد امتثاله وهو الأعم والأكثر. كذلك تقسيم آخر للنسخ أنه ينقسم إلى نسخ الرسم والحكم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم. من أقسام النسخ في القرآن الكريم أنه يقع نسخ الرسم والحكم معا، أو نسخ الحكم مع بقاء الرسم، أو نسخ الرسم مع بقاء الحكم. يعني بعض الآيات الكريمة نسخ لفظها ولكن حكمها باقي، وبعضها نسخ حكمها ولكن لفظها باق. يعني مثل هذه الآيات 20 المنسوخة التي سنذكرها، فهذه يعني من هذا القسم الذي هو قد بقي لفظه يتلى في كتاب الله تعالى ولكن نسخ حكمه. فهناك ما نسخ رسمه وحكمه، أو نسخ حكمه وبقي رسمه، أو نسخ رسمه وبقي حكمه، مثل آية الرجع. فإذا يعني من القرآن ما نسخ لفظه وبقي، يعني نسخ لفظه وبقي حكمه، ونسخ حكمه وبقي لفظه. طيب هنا بالنسبة لما رفع حكمه أو نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه مثل هذه الآيات 20 التي سنذكرها، فما الحكمة في بقاء التلاوة مع كون الحكم قد رفع؟ فالحكمة في ذلك، يعني الإمام السيوطي رحمه الله قال الجواب من وجهين، إذا قيل أو إن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة، فالجواب من وجهين. أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. فقال وجود الآية في كتاب الله تعالى هذا له يعني له غرضان، يعني أو حكمتان: الأولى أن يعمل به، والثاني أن يتعبد بتلاوة لفظه. فإذا رفع الحكم وهو العمل به، فقد بقيت حكمة من وجود هذه الآية، وهي أنها كلام من كلام الله تعالى يتعبد به ويتلى لفظه ليؤجر المسلم على تلاوته. وقال والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة. يقول النسخ غالبا للتخفيف، معظم ما نسخ يعني حكمه وبقي رسمه، فالحكم الذي نسخ كان حكما شديدا، ونسخ إلى حكم أخف، فبقاء الحكم الشديد في كتاب الله تعالى رغم أنه رفع العمل به تذكيرا للنعمة، يعني تذكيرا بنعمة الله تعالى. يعني مثلا الصيام كما سيأتي يعني كان يعني يجب أن يبتدئ الصيام إذا صلى العشاء أو نام، يعني المدة التي كان مسموحا بها للفطر هي من المغرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام. فإذا صلى العشاء أو نام، أيهما وقع أولا، خلاص وجب عليه الإمساك إلى غروب شمس اليوم التالي، وهذا حكم شديد. ثم إن الله تعالى خففه بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأحل الله سبحانه وتعالى تناول المفطرات إلى طلوع الفجر. فمثلا الحكم يعني بالنسبة لنسخ اللي هو الأشد إلى الأخف، فالحكمة في ذلك يعني كما ذكرنا هو أن يتذكر النعمة، وكذلك مثلا وجوب قيام الليل في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا ثم نسخ. فإذا يعني علمنا أنه كان يجب قيام الليل إلا قليلا ثم نسخ هذا الحكم، فالإنسان لا يستثقل العبادة إذا استثقل الصوم أو صوم رمضان أو الصلوات الخمس، يعلم أنها كان بالإمكان أن تكون أشد من ذلك. كذلك مثلا مسألة يعني بصفة عامة يعني في كل ما نسخ من الأثقل إلى الأخف، فالحكمة في ذلك يعني أن لماذا لم ينزل الخفيف مرة واحدة، فهي يعني أن الناس إذا استثقلت الخفيف، إذا استثقل الإنسان خمس صلوات فعليه أن يتذكر أنه كان بالإمكان أن تصير 50 صلاة، ولكن الله تعالى خفف وجعلها 5، فيتذكر نعمة الله تعالى ولا يثقل عليه هذه 5. إذا استثقل صوم رمضان يعلم أنه كان بالإمكان أن يكون أن يوجب الله تعالى أشد من ذلك، وكان سيتعرض للعقاب لو خالف الحكم، ولكن الله تعالى خفف وجعله بهذه الكيفية. طيب لو كان النسخ من الأخف إلى الأثقل، ما الحكمة حينئذ إذا كان النسخ من الأخف إلى الأشد؟ الحكمة حينئذ هي التدرج في التشريع، يعني معرفة حكمة الله تعالى في التدرج في التشريع. وكذلك إذا بقي الرسم فلما فيه من الأجر والثواب في تلاوة القرآن، ولكن فيه أيضا حكمة تدرج التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التشريع على مراحل يعني تخفيفا على الأمة. طيب بالنسبة للحكمة أيضا هذا السؤال سأله الإمام السيوطي وأجاب عنه، ما هي الحكمة فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، والصورة العكس يعني لما نسخ لفظه أو رسمه، يعني كل هذه عبارات بنفس المعنى، نقول نسخ تلاوته، نسخ لفظه، نسخ رسمه وبقي حكمه، فما الحكمة في ذلك؟ فقال أورد بعضهم فيه سؤالا وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ فقال أجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. واضح هذه الحكمة، يقول يعني كما أن إبراهيم عليه السلام لما أمر الله تعالى بذبح ولده إسماعيل، وهذا يعني من أشق التكاليف عليه وعلى إسماعيل، جعله في يعني أدنى مراتب الوحي وهو رؤيا المنام، ليظهر بذلك فضل إبراهيم عليه السلام من المسارعة إلى امتثال الأمر. فكذلك مثلا حكم الرجم في هذه الأمة، يعني نسخ رسمه وبقي حكمه، فحتى يظهر المسارع إلى امتثال أمر الله تعالى، وأنه حتى لو كان الرسم غير موجود لا يتشكك في حكم الله تعالى، يظهر من المصدق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمن بها، ومن يعني يتردد في هذا الحكم. هناك أيضا بعض أهل العلم ذكروا حكمة في موضوع يعني آية الرجم بالذات، لأنها هي التي ينطبق عليها هذا المثال اللي هو رفع رسمه وبقي حكمه. يعني فذكروا من ذلك أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف، وإن كان حكمها باقيا لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود. وفيه إشارة إلى ندب الستر، وفيه إشارة إلى ندب الستر، فهذه يعني هذا مما ذكر في حكمة رفع لفظ آية الرجم. وفيها كذلك ابتلاء للأمة بتصديق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأمثلة ما نسخ لفظه وحكمه فالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في النسخ والمنسوخ روى بسنده عن ابن عمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر فيقول يعني كثير من القرآن قد نسخ. وساق السند إلى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. وعن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأي تعد سورة الأحزاب قال قلت 72 آية أو 73 آية. هذا أبي يقول تلميذه زر بن حبيش قال إن كانت لتعدل سورة البقرة قال أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قال قلت وما آية الرجم قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا لكن هذا يعني هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه. يعني بعض الأمثلة هنا فيما نسخ رسمه وحكمه وبعضها فيما نسخ رسمه فقط. بعضها نسخ رسمه وحكمه وبعضها رسمه فقط يعني. وكذلك ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يعني مما نزل في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. أن هذا كان مما نزل في القرآن وكانت في مصحف عائشة رضي الله عنها وأنها مما نسخ. وكذلك أيضا عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه يعني فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أن هذا كان مما أنزله الله تعالى في القرآن ثم نسخ يعني. وورد أيضا عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا وإن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب إلى آخره يعني. فالقصد يعني أنه كانت آيات يعني أنزلت ثم رفعت منها ما رفع لفظه وحكمه ومنها ما رفع لفظه وبقي حكمه. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. رواه البخاري ومسلم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قولها وهن مما يقرأ من القرآن يعني أجاب أهل العلم يعني شراح الحديث منهم من قال يعني المراد توفي يعني قارب الوفاة أنها نسخت يعني قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. وقيل إن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وما زال بعض الناس يحسبونها من القرآن لم تنسخ فكانوا يقرؤونها يعني وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نزلت ثم رفعت. فإذا هنا يعني عشر رضعات معلومات يحرم، هذا نسخ لفظه وحكمه. ونسخ بماذا؟ نسخ بخمس رضعات معلومات يحرم، هذا نسخ لفظه وبقي حكمه، وبقي حكمه عند من يقول من الفقهاء إن التحريم بخمس رضعات كالشافعية والحنابلة، وأما من من الفقهاء من يقول التحريم برضعة واحدة، ومنهم من يقول بثلاث رضعات، فيكون حتى خمس رضعات معلومات يكون نسخ لفظه وحكمه أيضا، لأنه عندنا حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، عموم تحريم الرضاع من غير تحديد عدد، وحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. فمن الفقهاء من قال معناه نفي التحريم عن الواحدة والثنتين معناه أن الثلاث تحرم. فإذا يعني هذه أمثلة ما نسخ رسمه وحكمه، أو حكمه دون رسمه، أو رسمه دون حكمه. وكما مر يعني أيضا من تقسيمات النسخ باعتبار آخر، اللي هو نسخ الأخف إلى الأشد أو إلى الأثقل، أو نسخ الأثقل إلى الأخف، فهذا أيضا من أقسام النسخ. طيب نأتي إلى الأبيات إن شاء الله، يعني هذا ملخص لأهم ما يتعلق يعني بموضوع النسخ مقدمة، ثم نأتي إلى قراءة الأبيات إن شاء الله. هذه الأبيات للشيخ عبد الهادي نجا ابن رضوان نجا الأبياري الشافعي المصري رحمه الله، فهذه المنظومة من البحر البسيط، من البحر البسيط، وهو مستفعل فاعل مستفعل فاعل، وتأتي مستفعل فعيل مستفعل فاعل، فهذا في الشطر الأول، والشطر الثاني يكون مثله، يعني ليست من الرجز وإنما هي من البحر البسيط، ووحد حرف الروي وهو الراء، فلذلك يعني على مصطلح العروضيين يقال لها قصيدة، يعني يقال لها قصيدة لأنها يعني موحدة القافية وعلى بحر غير الرجز يعني. فقال رحمه الله قال الحمد لله ربي والصلاة مع السلام للمصطفى والمقتفي أثرا، الحمد لله ربي والصلاة مع السلام، يعني السين نفك التشديد، السين الأولى مع الشطر الأول، الحمد لله ربي والصلاة مع السلام للمصطفى والمقتفي أثرا، فابتدأ بحمد الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه المصطفى أي المختار المجتبى الذي اختاره الله تعالى وفضله، وكذلك قال المقتفي أثر، المقتفي أثر يعني إذا ضبطناها بالكسر يعني هو الأظهر هنا، المقتفي أثرا يكون بمعنى اسمه عليه الصلاة والسلام المقفي، قال عليه الصلاة والسلام أنا المقفي، عليه الصلاة والسلام، فمن أسمائه المقفي. والمقفي في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لها تفسيران. التفسير الأول يعني الذي جاء قفو الأنبياء أي بعدهم، يعني الذي جاء بعد الأنبياء فهو آخر الأنبياء، المقفي يعني بمعنى أنه آخر الأنبياء. والتفسير الثاني المقفي هو المتبع أثر النبيين قبله، المتبع أثر النبيين قبله يعني الذي يسير على هدي الرسل قبله ويقتفي أثرهم يعني ويسير على نهجهم. فمن هذا الباب يعني يمكن نقول والمقتفي أثر يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو المقتفي أثر الأنبياء قبله، لأنه من أسمائه المقفي وهذا من معاني المقفي. ويجوز يعني أن نضبطها بالفتح نقول إيه والمقتفى أثر يعني الذي يتبع عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمنين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يتبع من قبله من الأنبياء وأمته تقتفي أثره وتتبعه عليه الصلاة والسلام. قال وهاك نظما لمنسوخ وناسخه، وهاك نظما لمنسوخ وناسخه من القرآن يفوق الدر منتثرا. وهاك نظما، هاك يعني خذ، وهاك نظما لمنسوخ وناسخه من القرآن، هنا زي قراءة ابن كثير، من القرآن يفوق الدر منتثرا، يعني هذا نظم للمنسوخ والناسخ من القرآن الكريم، يعني هو مقتصر على الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، لأن النسخ أعم يعني، فهو يتكلم عن علم الناسخ والمنسوخ من القرآن، لأن النسخ يدخل فيه نسخ السنة بالسنة وهذا باب آخر. يفوق الدر منتثرا، يعني هذا النظم أفضل من الدر أي اللؤلؤ المنتثر، يعني حبات اللؤلؤ المنثورة يعني. قال منسوخ آياته 20 حررها الشيخ السيوطي لما أمعن النظر. منسوخ آياته 20 حررها، يعني التاء عند الشين الأولى، شيخ السيوطي لما أمعن النظر، يعني يقول الشيخ السيوطي يعني الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله مؤلف كتاب الإتقان في علوم القرآن، لما أمعن النظر يعني لما دقق في هذا الباب وجمع كل الآيات التي قيل إنها منسوخة، فإنه كما سيأتي ورد يعني كثير من الآيات وصفت بأنها منسوخة وهي من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو غير ذلك، يعني لا تدخل في باب الناسخ والمنسوخ، فقال يعني هناك مكثرون عدوا آيات كثيرة أدخلوها في باب الناسخ والمنسوخ. ويلاحظ أيضا أن تعريف النسخ يعني عند بعض الأئمة يعني مثل الحنفية مثلا، النسخ عندهم يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق، يعني هذا كله يسمونه نسخا. وبعض السلف أيضا يستعملون هذا الاستعمال، فالنصوص التي فيها فضل معرفة علم الناسخ والمنسوخ إذا أخذنا بهذا سيكون أوسع بكثير، يعني سيضم يعني آيات الأحكام وآيات الأحكام، يعني 500 آية في كتاب الله تعالى، يعني معظمها وأكثرها له تقييدات وله تخصيصات، فسيكون يعني معرفة الناسخ والمنسوخ ستشمل معرفة أحكام الفقه أو معرفة تفسير آيات الأحكام و يعني ما خصص منها وما قيد. لكن إذا أخذنا النسخ بمعنى التغيير أو الإزالة أو التبديل، فحينئذ إيه النسخ محصور في النسخ اللي هو بمعنى يعني رفع الحكم وتبديله بحكم إيه جديد. فقال منسوخ آياته 20 حررها الشيخ السيوطي لما أمعن النظر، يعني لما دقق النظر وحرر المسألة يعني أخرج ما كان من باب التخصيص أو التقييد، وأبقى الآيات التي ينطبق عليها النسخ بمعنى الرفع والإزالة والتبديل، فوجدها 20 آية. طيب ما هي هذه الآيات 20 التي نسخت؟ قال آي الوصية للقربى، آي الوصية للقربى ومطلقها بالإرث أو بحديث صح مشتهرا، آي الوصية للقربى ومطلقها بالإرث أو بحديث صح مشتهرا. طيب آي الوصية للقربى هي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. وهذه الآية هي الآية 80 بعد 100 في سورة البقرة، 80 بعد 100 في سورة البقرة. فهذه الآية مطلقها بالإرث، يعني نسخ الإطلاق في هذه الآية، لأن هذه الآية يعني بقي منها مشروعية الوصية للأقربين من غير الورثة، مشروعية الأقربين من غير الورثة، ولكن أيضا ليس على سبيل يعني الإيجاب، يعني فنسخ منها كتب أنها يعني أنه كان يجب على الإنسان أن يوصي لوالديه وأقاربه، فنسخ كونه مكتوبا يعني لم يعد ذلك مفروضا. ونسخ أيضا الإطلاق الذي في هذه الآية، الوصية يعني لجميع الأقارب وللوالدين ولجميع الأقارب، فبالنسبة للوالدين فهما من الورثة فلا وصية لهما، والأقارب هذا الإطلاق يعني بمشروعية الوصية للأقارب أصبح مقيدا بأن الوصية إنما تجوز للأقارب من غير الورثة. فما الذي نسخ هذه الآية ليكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين؟ نسخت بالإرث، يعني بآيات الإرث، آيات المواريث، وهي الآية 11 و12 من سورة النساء، وكذلك آخر آية في السورة الكريمة في سورة النساء. آيات المواريث 3 آيات، 11 و12 من سورة النساء. البعض يطلق آيات الإرث على هاتين الآيتين فقط، اللي هما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها. وبعض يطلق آيات الإرث على الآيات 3، يعني هاتان الآيتان وآخر آية في سورة النساء. فإذا الناسخ لها هو آيات الميراث أو بحديث صح مشتهرة، يعني على قول من قال من أهل العلم أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، فالناسخ لهذه الآية، لآية الوصية للأقربين، يكون الناسخ لها هو حديث إيه؟ لا وصية لوارث، حديث لا وصية لوارث. قال البيت 5: تشبيه آية صوم جاء حل لكم من بعده ناسخا للذبه حظرا، تشبيه آية صوم جاء حل لكم من بعده ناسخا للذ، للذ يعني للذي، بس عشان الوزن هنا، للذ به حظرا. تشبيه آية الصوم، آية الصوم فيها تشبيه، وهو الكاف في قوله تعالى إيه؟ الآية المقصودة هنا هي الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا كما كتب، الكاف هنا تفيد التشبيه، الكاف تفيد التشبيه. ورد أنه كان في الشرائع السابقة، كان في الشرائع السابقة أنهم إذا نام أحدهم حرم عليه الأكل والوطء بعد النوم. الإمام السيوطي قال إيه؟ كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضاها الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم، ذكره ابن العربي، فكان هذا يعني موجودا في شرائعهم. فهنا التشبيه اللي هو كما كتب، هذا يفيد أن الصوم إنما وجب أول ما وجب أنه إذا نام حرم عليه الأكل والوطء حتى تغرب الشمس من اليوم التالي. وورد في الأحاديث أيضا أنه كان إذا صلى أحدهم العشاء حتى ولو لم ينم أيضا حرم عليه الأكل والوطء. فهذا نسخ، قال إيه؟ تشبيه آية صوم اللي هو قوله كما كتب، يعني الذي يفيد تحريم الأكل والوطء بعد النوم. جاء أحل لكم، اللي هو قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، اللي هو سورة البقرة آية 187. فهذا هو الناسخ، المنسوخ كما كتب على الذين من قبلكم، والناسخ هو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء حل لكم من بعده ناسخا للذ به حظر، يعني نسخ الذي حظر أي منع به بالآية السابقة. طيب البيت السادس، قال شهر حرام قتال فيه ينسخه وقاتل المشركين الآية اعتبرا أو اعتبرا. قال إيه؟ شهر حرام قتال فيه ينسخه وقاتل المشركين الآية اعتبرا. شهر حرام قتال فيه، يعني قول الله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وهنا الوقف يتم الوقف هنا قل قتال فيه كبير، ثم بداية كلام جديد وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني كان وقع من المسلمين أنهم قتلوا رجلا في الشهر الحرام أخطأوا، يعني ظنوا أن الشهر خرج ودخل الشهر الجديد وكانوا مخطئين في هذا، فقاتلوا في الشهر، قتلوا رجلا من المشركين في الشهر الحرام، وكان هذا من أكبر الموبقات يعني عند العرب، فعيروا المسلمين بهذا وقالوا تقاتلون في الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى قل قتال فيه كبير، يعني القتال في الشهر الحرام نعم هو أمر كبير، يعني وعذر المسلمين أنهم أخطأوا في هذا، قل قتال فيه كبير. لكن ثم قال سبحانه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني معطوفة على سبيل الله، يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني لكن أعمالكم أيها المشركون أكبر عند الله. من باب الفائدة أيضا تنبيه على وقف قبيح يعني يقع فيه كثير من القراء أحيانا، أن يقرأ إيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به مثلا ويقف، أو فيصبح إيه القتال، هذا هو وقع من المسلمين. فالقتال ليس صدا عن سبيل الله وليس كفرا بالله، القتال بس كبير يعني فقط، إنما صد عن سبيل الله هذا مبتدأ مش معطوف على كبير وصد، يعني تقول كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني كأنك إيه جعلته يعني معطوفا على كبير، يعني أصبح القتال الذي وقع من المسلمين كبير وصد وكفر فاختل المعنى، وإنما نقول كل قتال فيه كبير خلاص انتهى الكلام. وبعدين أعمال المشركين بقى اللي هي إيه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. كمان أيضا مشكلة أن اللي بيقف عنده وكفر به يجي بعد كده يبدأ يقول إيه وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني خلى إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من الكفر، يعني خلى القتال كفر وبعدين يقف ويرجع ويبدأ يقول لك وإخراج أهله منه أكبر، يعني خلى فيلخبط معنى الآية يعني كلها ويخل بها يعني. فهو لو وصل الجميع ماشي، لو لم يقف نهائيا وظل ماشي يعني يفهم المعنى بالنية يعني، لكن الأحسن والأبين للمعنى والأكثر تفسيرا لو يقف عند كبير. أما الشيء القبيح أنه هو يعني يمشي بعد كبير ويقف قبل أن يصل إلى إيه أكبر عند الله، فإذا وقف في النص يخل بالمعنى. طيب المهم هنا إيه، أن كان القتال في الشهر الحرام كان محرما، ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام، يعني عند جمهور العلماء نسخ هذا الحكم. ما الذي نسخه أيضا؟ يعني بعضهم قال يعني نسخه أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف وقاتلهم في الشهر الحرام، فدل على أن الحكم هنا نسخ، وكان هذا من آخر يعني مغازيه عليه الصلاة والسلام، قتال ثقيف وأهل الطائف قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم. فالجمهور على أن هذا منسوخ، والناسخ له آية وقاتلوا المشركين، قال وقاتلوا المشركين الآية اعتبر، يعني اعتبر يعني اعتبر هو الناسخ له. الاعتبار يأتي بمعنى القياس ونحو ذلك يعني، فيعني هنا في هذا السياق يعني بمعنى يعني عد يعني عده أهل العلم هو الناسخ له، يعني اجتهدوا رأيهم وعدوه هو الناسخ اللي هو وقاتل المشركين، يعني ما الذي نسخه، خاصة عند من يقول يعني أن القرآن لا ينسخ بالسنة، فيلزم أن يكون الناسخ من القرآن، فالناسخ هو وقاتل المشركين. يشير إلى الآية الكريمة آية 36 في سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الفريق الذي يقول إن القتال في الشهر الحرام لم ينسخ، هناك فريق من أهل العلم يقول لم ينسخ، ويقولون يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل أهل الطائف بدأ القتال في الشهر الحلال، فدخل الشهر الحرام وهو محاصر لأهل الطائف، فقالوا يعني القتال في الشهر الحرام غير منسوخ، ولكن فيه تفصيل أنه إن بدأ القتال في الشهر الحلال ودخل الشهر الحرام فله أن يواصل القتال، وكذلك أجاز القتال إذا كان دفاعا، يعني القتال إذا كان دفاعا والمشركون هاجموا المسلمين في الشهر الحرام فهذا يجوز للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم في الشهر الحرام، هذا إجماعا. وكذلك إذا بدأ القتال في الشهر الحلال ودخل الشهر الحرام فله أن يواصل القتال. فهذا عند رأي يعني من يرى أنها محكمة يعني، لكن من قال إنها منسوخة وهم الجمهور فقالوا نسختها وقاتلوا المشركين، ونسخها أيضا قتال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف في الشهر الحرام. قال كذا التوجه حيث المرء كان بما، كذا التوجه حيث كان المرء، معلش، كذا التوجه حيث المرء كان بما في ولي وجهك شطر البيت معتبرا، كذا التوجه حيث المرء كان، التوجه حيث المرء كان يشير إلى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذه الآية يعني أفادت أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يجوز له أن يتوجه إلى أي وجه، فهذا نسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام في آية البقرة 144، وتكررت يعني هذه الآية. فإذا يعني هذا إيه على نسخ الآية الأولى. لكن بقي العمل بالآية الأولى في بعض الصور اللي هي فأينما تولوا فثم وجه الله، بقي العمل بها في بعض المسائل، يعني منها صلاة النافلة في السفر على الدابة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حيث توجهت به، وأما الفريضة كان ينزل عن الدابة ويصلي إلى جهة القبلة. لكن أيضا في حالة المعذور الآن الدواب التي لا يستطيع أن يوقفها وسائل المواصلات الجماعية، فهذه تشبه السفن. الصحابة رضي الله عنهم في السفن يعني كانوا إذا تعذر عليه التوجه للقبلة يصلي حيث توجه، وكذلك من خفيت عليه جهة القبلة في الفريضة والعاجز عن استقبال القبلة وفي صلاة الخوف وكذا. فبقي العمل بالآية الأولى في بعض الصور، ولكن يعني الإطلاق الذي فيها في تجويز الصلاة إلى أي جهة فهذا قد نسخ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. البيت الثامن قال وحق تقواه منسوخ بآية مس تطعتم فيه قد تطعتم فيه قد صحح الخبر، يعني مس السين دخل تبع الشطر الأول. وحق تقواه منسوخ بآية مس تطعتم فبه، هذه فبه مش فيه، فبه قد صحح الخبر، فبه بالباء، فبه قد صحح الخبر. طيب هنا يشير إلى يعني قول الله سبحانه وتعالى، إلى قوله سبحانه وتعالى نعم إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فهذا نسخ بقوله سبحانه وتعالى، يعني الآية المنسوخة اللي هي آية سورة آل عمران 102 نسخت بآية سورة التغابن الآية 16 في سورة التغابن، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نعم. ثم قال فبه قد صححوا الخبر. نعم. نعم. طيب هنا ما معنى فبه قد صححوا الخبر؟ قالوا يعني هذه نعم يعني هذه الآية يعني أيضا مما اختلف فيها، قيل يعني قيل هي محكمة وقيل هي منسوخة يعني. نعم. طيب ثم بعدها هي في البيت التاسع قال متاع حول بما في آي أربعة من الشهور له نسخ كما اشتهر، متاع حول بما في آي أربعة يعني يشير إلى عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها، فعدة المتوفى عنها زوجها وردت فيها آيتان، الآية المنسوخة هي في سورة البقرة 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد حولا سنة كاملة. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ف فصارت عدة المتوفى عنها زوجها صارت 4 أشهر و10 أيام. وهنا يلاحظ أن الآية المنسوخة في ترتيب التلاوة وردت قبل الآية الناسخة، وهذا من المواضع القليلة التي ورد فيها المنسوخ قبل الناسخ في ترتيب التلاوة. العادة أنه في ترتيب التلاوة تأتي الناسخة بعد المنسوخة، لكن في هذا الموضع ورد المنسوخ قبل الناسخ. البيت العاشر، مش هو دخل وقت العشاء بس يعني بقلنا 10 دقائق، يعني ناخد 10 دقائق نختم الكتاب إن شاء الله. البيت العاشر قال: وصح نسخ لأو تخفوا يحاسبكم، وصح نسخ لأو تخفوا يحاسبكم بلا يكلف ختم الصورة استطرا. طيب هنا يقول وصح نسخ لأو تخفوا يحاسبكم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وفي القراءات هو ضبطها في البيت يحاسبكم، أو تخفوا يحاسبكم، يعني فضبطها بالضم على ما في بعض القراءات القرآنية يعني قرأت بالضم. نسخت بماذا؟ بلا يكلف، يعني نسخ أو تخفوا يحاسبكم، يعني يشير إلى، يقتبس يعني من الآية اللي أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذا نسخ بقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لما نزلت الآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا يعني إن حاسبنا الله على ما في أنفسنا هلكنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا آمنا، يعني فآمنوا رضي الله عنهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقالوا إيه؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك آية التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، فإذا ختم السورة يعني الآية التي في آخر السورة، الآية المنسوخة اللي هي آية 284، والآية الناسخة اللي هي آية 286 اللي هي ختام السورة. استطر يعني كتب، آخر ما كتب في ختام السورة. ووالذي عقدت منسوخة بأولل أرحام ثم بآي النور قد دسرا. ووالذي عقدت منسوخة بأولل، هنا عند اللام نهاية شطر البيت، أرحام ثم بآي النور قد دسرا. طيب هنا في هذا البيت يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى، منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمقصود هنا آية الأحزاب، يعني بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وردت في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب، لكن في الأنفال في سياق النصرة، يعني أولى ببعض في النصرة. وأما آية الأحزاب فهي الصريحة أنها في سياق الإرث. فالقصد أنه في أول الأمر يعني كان يعني غير الأقارب يرثون، كان غير الأقارب يرثون. ثم يعني في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وفي بعض الصور الأخرى كان هناك يعني صور يرث فيها غير الأقارب، يرث فيها غير الأقارب. فهذه التي وردت في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني ورثوا الذين عقدتم معهم عقد الأخوة. ثم نسخ هذا الإرث بالمؤاخاة، نسخ بآية الميراث، بآية وأولو الأرحام، آية الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني في الميراث، فلا لا يرث غير القريب بالمؤاخاة. طيب يقول ثم بآي النور قد دسر واللاتي يأتين فحشا من نسائكم وقوله أعرض بحكم كما أثرا. طيب هنا بآي النور، بآي النور يشير هنا إلى آيات إلى قوله نعم نعم في سورة النور اللي هو في قوله ثم بآي النور قد دسر واللاتي يأتين فحشا من نسائكم. الآية الناسخة اللي هي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب فيعني بالنسبة للمنسوخ في يعني في يعني في الآية الكريمة اللي هي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فيعني آية النور نسخت آية الإيه؟ آية سورة النساء، يعني المنسوخ هو آية النساء والناسخ هو آيات الجلد، جلد الزاني في سورة النور يعني اللي هو فجلد. نعم نعم في ارتباط بين يعني البيت الحادي عشر والذي عقدت منسوخة بأولو الأرحام. خلاص انتهينا من إيه؟ من هذا اللي هو آية والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم منسوخة بآية إيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ماشي انتهينا من هذا، وبعدين انتقل إلى مسألة أخرى. آية سورة النور نسخت آية جلد الزاني في سورة النور، آية جلد الزاني في سورة النور نسخت آية إيه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. مش عارف كده واضح ولا لا، يعني قوله واللاتي يأتين الفاحشة، فقوله دسر معناها دفع، يعني دسر يعني دفع دفعا شديدا. في القصد يعني بآي النور قد دسر واللاتي يأتين فحشا، يعني آية سورة النور بها دسر يعني بها نسخ، يعني هو يقصد هنا يعني دفع الشيء يعني بمعنى أزيل من مكانه هنا في هذا السياق يعني. ثم بعدها يقول وقوله أعرض بحكم كما أثر، وقوله أعرض يشير إلى قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وهذه الآية 42 من سورة المائدة، فهذه منسوخة بقوله سبحانه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فقالوا كان في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام مخيرا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، ثم أمره الله تعالى أن يحكم بينهم، وهذا في أهل الكتاب يعني إذا تحاكموا إليه فكان مخيرا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، ثم أمر أن يحكم بينهم إذا أتوه. قال كما أسر يعني كما ورد في الأثر. طب البيت 13 قال: أو آخران غدت منسوخة بذوي عدل وعشرون منكم ممن اصطبرا. أو آخران يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية. فهذه الآية يعني أجاز الله تعالى فيها شهادة شاهدين منكم أو آخران من غيركم، يعني شاهدان من المسلمين أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين. فقال هذه نسخت بقوله سبحانه وتعالى بالآيات التي تأمر باستشهاد ذوي عدل منكم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق في الآية الثانية من سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ففي سورة الطلاق في الآية الثانية، فهذه نسخت أو آخران من غيركم. قال: وعشرون منكم ممن اصطبر ما بعدها ناسخ، ما بعدها ناسخ، وعشرون منكم ممن اصطبر ما بعدها ناسخ، يعني يشير إلى آيتين في سورة الأنفال 65 و66. في الآية 65: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فكان في أول الأمر يجب مصابرة عشرة الأمثال، ثم نسخ بمصابرة المثل أو المثلين. أيضا هنا يعني فائدة في اللغة، بمصابرة المثلين يعني، أو يقال إيه الضعف أو الضعفين، الضعف والضعفين بمعنى واحد، الضعف والضعفين كلاهما بمعنى المثلين يعني. تقول مثلا إيه 100، ما ضعف 100؟ 200. ضعف 100؟ 200 برضو. 3 أضعاف 100 يبقى 300، وهكذا. ففي اللغة يعني الضعف والضعفان ضعف العدد سواء يعني، ويقال إيه المثلان اللي هما بمعنى الضعف أو الضعفين. فكانت في أول الأمر يعني إذا كان جيش المسلمين عشر، جيش المشركين أو فكان يعني يجب الثبات إلى أن لغاية 10 أمثال، ثم نسخ هذا الحكم فتجب المصابرة فقط إلى الضعفين، إذا زادوا عن الضعفين يجوز الفرار، بل يعني الفقهاء يقولون ويكون الفرار أولى إن غلب على الظن الهلاك، يكون الفرار أولى إذا غلب على الظن الهلاك، ويكون الثبات أولى إذا غلب على الظن الظفر، لكن الفرار أو الهرب يكون جائزا ولا يكون من التولي يوم الزحف، ولا إذا كان عدد الكفار يعني أكثر من الضعفين. قال ما بعدها ناسخ والنفر في وثقالا نسخه لاح من آيات من عذرا. طيب النفر في وثقالا يشير إلى آية سورة براءة، معلش إلى آية سورة الأنفال، إلى آية سورة الأنفال، سورة الأنفال ولا براءة، براءة اللي هي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. فهذه الآية اللي هي في سورة التوبة، الآية 41 في سورة التوبة. والنفر في وثقالا نسخه لاح من آيات من عذر، يعني هذه نسخت بآيات من عذرهم الله تعالى. من الذين عذرهم الله تعالى؟ هذا في سورة الفتح في الآية 17، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فعذر الله تعالى الثقال اللي هم الأعمى والأعرج والمريض، كان في أول الأمر الخروج للجميع، أمر بالنفر للجميع خفافا وثقالا، ثم نزلت آيات عذر الله تعالى فيها الثقال وخفف عنه. البيت 15، لا ينكح الزاني إلا من زنت بوأن كحوا الأيام إذا ناجيتم خفرا بآية بعده. طيب هنا لا ينكح الزاني إلا من زنت بوأن كحوا الأيام، بوأن نهاية الشطر البيت، لا ينكح الزاني إلا من زنت بوأن، هنا نهاية البيت نهاية الشطر، كحوا الأيام إذا ناجيتم خفرا بآية بعده. طيب هنا يشير أولا إلى قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال هذا الحكم نسخ، وهذه الآية نسخت بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز نكاح الزانية ويجوز نكاح الزاني، فلهم أجوبة على آية سورة النور، منها أنها منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام، وكذلك يستدلون بالحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، واستأذنه في أن يمسكها فأذن له أن يمسكها. تفسير لا ترد يد لامس، تفسير المشهور يعني أنها يعني تتهاون في هذا الباب، وكذلك يعني في مسألة نكاح عناق الزانية وترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالجمهور على أن النهي يعني أنه نهي كراهة ليس نهي تحريم وكذا، لكن لا يعني رأوا أن هذا الحكم منسوخ. إذا ناجيتم خفر بآية بعده، طبعا الزاني إذا تاب خلاص هذا يجوز، حتى من قال يعني يحرم نكاح الزانية ويحرم نكاح الزاني، أي إذا لم يتب، فإذا تاب وامتنع عن الزنا صار عفيفا وجاز النكاح حتى عند من يرى أنها محكمة يعني غير منسوخة. ثم قال إذا ناجيتم خفر بآية بعده، خفر يعني صحب الخفير اللي هو المرافق والحارس وكذا، فبمعنى يعني هذه الآية يعني صحبت بآية بعدها نسختها. يعني يشير هنا إلى قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فالآية 12 في سورة المجادلة، فهذه الآية أوجب الله تعالى فيها على من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أي محادثته سرا، من أراد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا في غير حضور أحد من الناس، فكان يجب عليه أن يتصدق أولا قبل أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، الآية 13، وهي قوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قال: بآية بعده: ولا تحل لك النساء بأحللن. هنا إيه؟ نقرأ البيت معلش. بآية بعده: ولا تحل لك النساء بأحللن منهن من أجيرا. طيب، هنا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء، لا يحل يا أيها النبي، اللي هي قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. آية سورة الأحزاب، الآية 52 من سورة الأحزاب. فهذه الآية اللي هي لا يحل لك النساء نسخت بقوله هنا قال لا تحل لك، يعني قرأت أيضا لا يحل ولا تحل، يعني زي مضبوطة لا تحل على قراءة التاء، نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذا معنى بأحللنا منهن من أجر، من أجر يعني من آتيتهن أجورهن، يعني آتيتهن مهورهن. فيشير إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فكان يعني حرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتح زيادة على ما في عصمته من النساء، أو أن يتبدل بهن أزواجا غيرهن إلا ملك اليمين. ثم أذن له بعد ذلك أن ينكح ما شاء من النساء إذا آتاهن الأجور. قال الأجور أي المهور يعني. قال: ودفع مهر نساء جئن قد ذهبت أزواجهن بما في الغنم قد ذكرا. أشير هنا إلى يعني الآيات التي في سورة الممتحنة، قوله سبحانه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فكان يجب دفع مهور هؤلاء النساء إلى الكفار، ثم نسخ ذلك قيل بآية السيف وقيل بآية الغنيمة. آية السيف اللي هي وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة، أو بآية الغنيمة اللي هي في سورة الأنفال يعني: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقالوا نسخت بما في الغنم يعني بما في آية الغنيمة، فصار يعني لا يجب دفع مهور هؤلاء النساء الذين ذهبت أزواجهم. ثم قال: وصدر مزمل نسخ بآخرها وانسخ بالصلوات الخمس معتبرا. يشير إلى يعني قوله سبحانه في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، فكان يجب قيام الليل إلا قليلا، فنسخ بآخر السورة، نسخ بآخر السورة. ثم نسخ مرة ثانية بالصلوات الخمس، ثم نسخ مرة ثانية بالصلوات الخمس. صدر مزمل يعني أول مزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآية الثانية في سورة المزمل نسخت بآخر السورة، وهي فقرأوا ما تيسر من القرآن: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون، إلى آخر الآية الكريمة، فقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ بها وجوب قيام الليل، يعني كان قيام الليل واجبا، ثم نسخ وجوب قيام الليل وصار يعني مندوبا غير واجب، لا يجب يعني قيام الليل إلا قليلا، وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن. فقيل يعني نسخ وجوب قيام الليل بوجوب قراءة ما تيسر من القرآن، ثم نسخ ذلك بوجوب الصلوات الخمس. فهذا أيضا مثال على قسم من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ مرتين، وهو ما نسخ مرتين. فيعني نسخ ثم الناسخ نفسه قد نسخ، ثم الناسخ نفسه قد نسخ. طيب بعدها ختام الأبيات إن شاء الله، ونعتذر عن الإطالة استحببنا يعني ننهي الدرس. بعدها يقول: وما عدا ذا من المعدود فيه على أقوالهم ليس منه عند من بصرا. يعني وما عدا هذه الآيات العشرين التي عدها وذكر أنها من المنسوخة، يمكن عدها عشرين آية، وبعضهم يعتبرها واحدا وعشرين عشان موضوع أول المزمل وآخر المزمل. يعني إحنا عندنا عشرون آية منسوخة، وكل آية لها ناسخ، فالمنسوخ والناسخ يصبح إيه؟ يعني عشرون منسوخة وعشرون آية ناسخة. فآخر المزمل هي معدودة مرتين، معدودة مرة ناسخة لأول المزمل، ومعدودة مرة أخرى منسوخة بالصلوات الخمس. فإن عددتها مرتين يعني مرة على أنها ناسخة ومرة على أنها منسوخة، فتصبح إيه؟ الآيات المنسوخة 21، أما إذا اكتفيت بعدها مرة فتصبح يعني 20. فيقول: وما عدا ذا من المعدود فيه على أقوالهم ليس منه عند من بصر. يعني ما عدا هذه الآيات العشرين أو الإحدى وعشرين آية، ما عداها على يعني على أقوالهم، يعني على أقوال من قال إنها منسوخة، ليس منه عند من بصر، يعني عند المحققين من العلماء. من بصر يعني أهل النظر والتحقيق من أهل العلم، قالوا إنها ليست من باب الناسخ والمنسوخ. طيب إذن هي من باب ماذا؟ قال: ومنسأ هو أو مخصوص أو خبر. ومنسأ هو أو مخصوص أو خبر، والنسخ عندهم لا يدخل الخبر. قال هذه ما عدا هذه الآيات التي ذكرناها ليست من باب الناسخ والمنسوخ، ولكنها من باب المنسأ أو من باب المخصوص، أو أنها أخبار والأخبار لا تنسخ. يعني كل ما قيل إنه منسوخ غير هذه الآيات فهو واحد من هذه الثلاثة: إما منسأ، وإما مخصوص من باب يعني تخصيص العام وتقييد المطلق هذا يدخل فيه، وإما هو خبر والخبر لا ينسخ، والنسخ عندهم لا يدخل الخبر. تكلمنا عن موضوع نسخ الخبر لا نعيده. يعني قيل الخبر لا ينسخ مطلقا، وقيل يجوز نسخ الخبر إذا كان من باب الوعيد. يعني طيب بالنسبة للمنسأ، المنسأ يعني مما ورد في تفسير قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وقرأت أو ننسأها، قرأت أيضا أو ننسأها، يعني أو ننسها، يعني أو ننسها، هذه فسرت بما رفع لفظه، يعني من الآيات المنسوخة ما رفع لفظه وأنسيه المسلمون ولم يعودوا يذكرونه. ومن الآيات يعني ما أنسأه الله تعالى يعني أجله، المنسأ يعني المؤجل. فالمقصود بالمنسأ هو ما جعل الله تعالى له يعني غاية ينتهي إليها، لأنه من شروط النسخ يعني له شروط، ذكروا له شروطا، فمنها أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بدليل شرعي. الحكم المنسوخ يعني النسخ له شروط، منها أن يكون المنسوخ ثبت بدليل شرعي، لأن رفع الإباحة الأصلية لا يعتبر من باب النسخ. يعني كل الواجبات هي في الأصل كانت مباحة قبل نزول حكمها، من المسكوت عنه، فالمسكوت عنه الذي هو مباح لأنه مسكوت عنه بالبراءة الأصلية ثم نزل حكمه، هذا لا يدخل في باب النسخ، لا يقال كان مباحا ثم وجب أو حرم، أو لأنه الحكم الأول ليس ثابتا بدليل شرعي، النسخ إنما يكون الحكم الأول ثابتا بدليل شرعي. ومن شروط النسخ أن الناسخ يكون دليلا شرعيا متأخرا عن متأخرا في النزول عن المنسوخ، متراخ عن المنسوخ، يعني جاء بعده. من شروط النسخ أيضا التي ذكرها كثير من الأئمة أن الحكم الأول لا يكون مغيا بغاية أو مؤقتا بوقت معين، فبمجرد انتهاء هذا الوقت أو الأجل لا يكون منسوخا، يعني فإذا هذا يسمى المنسأ. فقال بعض ما قيل إنه منسوخ هو في الحقيقة من باب المنسأ. فمن هذا الباب اللي هو يعني النهي عن قتال المشركين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لأن من يعني تجدون يعني في كلام بعض السلف يقولون آية السيف نسخت 300 آية في كتاب الله، يعني قالوا آية السيف نسخت 300 آية في كتاب الله، كل الآيات التي فيها العفو والصفح والإعراض عن المشركين وكذا قالوا إنها نسخت بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن الرأي الآخر قالوا هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب المنسأ، المنسأ وليس المنسوخ. المنسأ يعني أن هذه الآيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين إنما هي كانت مقيدة بقيد يعني حال الضعف. يعني هنا نقرأ عبارة الإمام السيوطي رحمه الله قال فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك بل هي من المنسأ. إلى أن قال يعني كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، يعني لا يكون نسخا. قال لأن النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. وبعدين أيضا آيات الصبر والعفو الصبر فيها أنها محكمة ويعمل بها في ظروف التي يعني يضعف فيها المسلمون عن القتال، فالصواب أن آيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين أنها ليست منسوخة وإنما يعمل بها في حال الضعف وضعف المسلمين وعدم قوتهم على قتال الأعداء ووجود يعني ضرر أكبر في قتال الأعداء، فيعمل بهذه الآية. فهي ليست مما يعني زال حكمه حتى لا يجوز امتثاله، بل ما زالت معمولا بها، وهي من باب المنسأ، يعني ما يؤخر ويعمل به في وقت دون وقت، أو ما يكون مغيا بغاية، وإذا وردت إذا جاءت هذه الغاية انتهى العمل، ثم إذا زالت الغاية نعود إلى العمل به. بهذا ينتهي شرح هذه الأبيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. أنه أمر بإباحة النكاح عموما، يعني ليس فيه يعني تفصيل، يعني كأن العموم دخل فيه حتى الزانية. الأيام يعني غير المتزوج، غير الأيام غير المتزوج، فيدخل فيه حتى الزاني والزانية يدخل فيه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.